الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل إليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. هذه الآية هي 12 من سورة هود، وجاءت بعد 3 آيات تصف أخلاق المشركين وأعداء النبيين والمرسلين، وتصف عباد الله الصالحين، أخلاق عباد الله الصالحين، وبينات أن من أهم مزايا عباد الله الصالحين الصبر والعمل الصالح، وأن أجرهم عند الله كبير، كما بينت أن أخص ما يختص به أعداء المرسلين هو الشح والهلع واليأس والقنوط من رحمة الله والكفران بالمرسلين. في هذا المقام الكريم في الآية 12 ينبه الخلق إلى ما يلقاه حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم من أعداء الله وأعداء المرسلين، بعدما وصف الطائفتين، الطائفة الخاسرة والطائفة الرابحة، بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم أو بيّن للناس عامة ما يلقاه المرسلون، ما يلقاه المرسلون على وجه العموم، وما يلقاه محمدا صلى الله عليه وسلم، ما يلقاه محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. فيقول له: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، هذه نقطتين، ترك بعض الوحي والتنازل عن بعض الوحي وضيق صدر النبي محمد مما يلقاه من أذى المشركين، فيواسيه أعظم المواساة حيث يقول له: إنما أنت نذير. يعني هذا دأب المرسلين مع أعداء المرسلين، يؤذون وتكون العاقبة الحميدة لهم كما جاء في آخر هذه السورة، وكذلك يعني يقص عليك من أنباء ما لنثبت به فؤادك في آخر السورة، هذه سورة هود، لنثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فيبين ما يلقاه حبيب الله ورسوله من عانة المشركين، سخرية واستهزاء وكفر بالله وتكذيب للمرسلين وتعنت مع النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا المقام الكريم من سورة هود له شبيه في آخر سورة الحجر، وقد سبق شبه نظيره في سورة يونس، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا: ما لها، قالوا: قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدل. يعني كلامك القرآن اللي انت جايبه ده ما نسعد به، لأنه يطعن على آلهتنا ويسب ما يعبده آباؤنا ويسب ما كان يعبده آباؤنا، فأتي بقرآن غير هذا، غير القرآن بك، غير على الأقل اترك الآيات، اترك اللي فيها سب الآلهة، آلهتنا، إما تجيب شيء يمدح آلهتنا أو تسكت عنهم على الأقل. لا تذم آلهتنا، لا تسب اللات والعزة، هذه معبوداتنا التي لنا التي نعبدها ونتقرب إليها. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، يقول في سورة يونس قال الذين لا يرجون لقاءنا يأتي بقرآن غير هذا أو بدل غير كله، إما تغير بعضه اللي فيه سب آلهتنا، ولا على الأقل، ولا إذا قدرت تشيله كله وجيب قرآن غيره، هات قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى، إذا أنا أقدر أبدلنا هل في مكنتي؟ ولو جمعت معي الإنس والجن وأهل السماوات والأرض على أن يأتوا بمثل لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والمقام الثاني لشبيب هذا، الشبيب هذا في آخر سورة الحجر، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، لعلك تارك هنا، يقول تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، يقول له ولقد نعلم أنك يضيق صدرك. طب بشر، ومن دأب البشر وطبيعة البشر مهما كان يفرق بين الكلام الطيب اللي يجيه والكلام الردي اللي يجيه، وبين واحد يسبه واحد يمدحه. هو أبو العلاء المعري يقول يعني معنى كلامه إن يستوي عند الخير والشر، هذا ما هو صحيح، ده لا يستويان. فمهما كان الإنسان رصينا رشيدا عاقلا متمكنا من نفسه، ما في شك إن لو واحد استجاب له يفرح به، ولو واحد كذبه ما يضيق صدره. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفرح فرحا عظيما إذا أسلم أحد، يعني لما ذهب إلى الطائف وفيها موقف يعتبر من أشد وأبشع المواقف التي شاهدها النبي من الأذى في حياته، عندما اشتد به أذى المشركون بعد موت خديجة وبعد موت أبي طالب، واضطر أن يذهب إلى الطائف يعرض نفسه على بني عبد يليل بن عبد كلال، ولما جاء عندهم وقف في مشرق ثقيف، في سوق ثقيف، يقول بعض الروايات الصحيحة الثابتة وقف بمشرق ثقيف يعتمد على عصا ويقرأ سورة والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس يقرأ السورة هذه وحفظها بعض المشركين من النبي وهو يقرأها في مشرق ثقيف. يذكر أنه وقف على ابن عبد يليل على أساس أن ابن عبد يليل الثلاثة واحد منهم متزوج واحدة من قريش، أنت جاي من عند كل القرشيين اللي في مكة الذين آذوك، يقول لي على هذه المرأة التي بيني وبينهم يا تجعل في قلوبهم رحمة يؤمنون بي. فعندما وقف على الإخوة الثلاثة فيما يذكر وأخذ يدعوهم إلى الله ما لا يردون عليه، أكثر وهو يعظهم ولا يردون عليه، ثم انبر له واحد قال يا محمد يعني ربنا ما لقى غيرك يبعثك، أنت الفقير التعبان اللي كذا اللي كذا كذا، بس ربنا ما لقى غيرك يرسلك، ما أرسل لك لواحد غني عنده مال وعنده كذا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم أنت رجل فقير. يحسبون أن المال هو العقل، ويحسبون أن المال هو ميزان الرجال، يحسبون أن اللي عنده مال هذا رجل موزون، واللي ما عنده مال ماله وزن، ولكن هذا لا يكون إلا في عرف الأغبياء، ما يكون في عرف الأذكياء العقلاء أبدا، إنما الرجل بعقله وقلبه ولسانه، ما هو بماله اللي حوله وثياب الفاخرة وسيارات الفاخرة ولا مسكن الفاخر ولا القبيلة اللي هو ينتمي إليها، ما كل هذا له قيمة، إنما المرء بأصغره قلبه ولسانه. والمال كما قال أبو طالب وهو يخطب للنبي خديجة عشان زوجها النبي، يقول المال محمد قليل المال، لكن المال ظل زائل وعارية مستردة. المهم قال له هذا الأول تكلم هذا كلام السفيه. قام الثاني وقال يعني يا محمد الحين أنت جاي تدعوني، معنى كلامه ما هو كلام النص كلامهم، أنت جاي تدعونا ليش؟ ما دام أنت تقول إن رب السماوات والأرض ينزل عليك الوحي، ليش ما تخليه يغير جبال مكة بدل ما هي جبال يحولها إلى ذهب ويحولها إلى بساتين ومزارع وأنهار عشان نسعد مثل البلاد الريفية اللي فيها بساتين ومزارع وأنهار ومياه، بلادنا من أفقر البلاد وأجدبها وأقحطها، يغير الجبال أو يعمل لك بيت من ذهب أو على الأقل يروح يبقى السماء وإحنا نشوف، وهات لنا خطاب من رب وهات الرب معك كمان يشهد بأنك رسول. ويذكر الله ذلك حيث يقول وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعين فتفجر الأنهار خلالها تفجير أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسف أو تأتي بالله والملائكة قبيل أو يكون لك بيت من زخرف يعني من ذهب أو ترقى في السماء ولن حتى لو شوف لك بعين ترقى ما احنا مصدقين حتى تأتي أنا بكتابا نقرأه كتابا من قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا أنا لا أزيد عن كوني من البشر مثلكم وأني رسول الله أنا لست إلا بشرا مثلكم ويوحى إلي هذا الكتاب. قال واحد والله لو جاء بكل ما تقول حتى لو ردلنا الميتين اللي في القبور ما صدقناه. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر النهار خلالها تفجير أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسف أو تأتي بالله والملائكة قبيل أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تأتينا بكتاب نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا الآيات. في مقام آخر في سورة الفرقان يقول وقالوا ما لهذا الرسول وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام يعني مثل احنا ما نأكل ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. نفس هذا والآية اللي قالتها الليلة تدور في فلك واحد أو متقارب. وأنا أعتقد أن من أهم المهمات تثبيت الله لقلب نبيه عليه الصلاة والسلام، لولا تثبيت الله له وين يروح مع هؤلاء القوم الظالمين الجاحدين الكافرين المكذبين المتكافرين. فيقول له طبعا هذا اسلوب اللي جابوا الآية دي فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك يعني ما هو كله وش البعض ذا يعني اللي فيه سب آلهتهم يعني ماذا يتمنون منك أن تترك الآيات التي فيها سب آلهتهم لعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك يعني قصدهم تضيق صدرك وإنزال الحرج بك هذا من جانب أو تترك لهم الآيات اللي ما تأتي بالآيات مثل ما قال في السورة السابقة وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدل فيقول يعني لعلهم يريدون منك ذلك. هذا يعني كلمة لعل موضوع للترجي ولكن هذا لا يمكن أبدا أن يخطر على البال أن يحدث من محمد لو وضعوا الشمس في يمينه والقمر في يساره عن أن يترك بعض ما جاء بعد ما تركه. هو بيذكر أنه لما في أوائل سورة صاد يذكر المفسرون أن الكفار جاءوا لأبي طالب أبو جهل وجماعة وقالوا يا أبا طالب السيد الأباطح ابن أخيك سب آباءنا وسفه أحلامنا وتهجم على آلهتنا، فإما أن تنهاه عنا خليه ما يتكلم في حق آلهتنا في حق آلهتنا، أو اعطينا إياه نعطيك ولد محله أحسن ولد في قريش وأجمل شاب في قريش يعطيك إياه. يذكر أن أبا طالب قال لهم يا تبا لكم، يعني أنتم سفهاء، أعطيكم ولدي تقتلونه وتعطوني ولدكم أغذيه لكم وأنميه لكم. ثم جاء إلى النبي محمد يذكر هذا، أنا ما أقف عليه في خبر صحيح مشهور، وقال له يا ابن أخي القوم يقولون كذا ويقولون كذا ويقولون كذا. يذكر أنه قال له يا عم والله لو وضعوا، يذكر هذا أنا ما أحفظه في حديث صحيح، أن يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركته إلا أن يظهره الله أو أهلك دونه. ولذلك يقول ولولا أن ثبتناك، كان يمكن لو تركناك لنفسك لا ربما تضيع، لقد كنت تركنا لهم شيئا قليلا، إذا لا ذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم تجد لك علينا نصيرا، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. هنا يقول بعد ما يبين له أخلاق المشركين وهذه طبيعته، كأنه ثبت النبي يقول له لا تبتئس بما كانوا يعملون، لا تحزن مما يفعلونه معك، لا يصيبك جزع من شدة ما يلاقونك به من الأذى والسفاهة والسوء. أنت ثبت تترك، كأنه يقول له كده وهو ليس بتارك، والذي أبعثه بالحق يعلم أنه ليس بتارك، وأما كن منتظر يضيق هذه طبيعة البشر. هو لما قيل لعبد الله بن عمرو بن العاص ما أشهر موقف رأيته مع رسول الله من المشركين، يعني أخطر منظر رأيته بعينك، قال أخطر منظر رأيته بعيني أني كنت جالسا مع قريش في ظلال الكعبة فذكر محمد وتلاوموا وتعاتبوا ليش يخلونه حي يمشي بين ظهورهم، فتحالفوا وتعاهدوا على أن أول عنهم ما يقع عليه يقتلونه. وعبد الله بن عمرو بن العاص يسمع وهم يتحالفون ويتعاهدون ويتعاقدون على أنهم سيقتلون محمدا بمجرد عين الواحد منهم ما تقع عليه، وإذا النبي يخرج من باب من يدخل من الكعبة، فتخيل عبد الله بن عمرو أنه سيرى مصرع النبي أمامه، أنه النبي سيقتل الآن بناء على هذا التعاهد والتعاقد من جملة عن أعيان قريش وأكابر قريش أكابر المجرمين من قريش. فلما دخل بدأ يطوف حتى صار أمامهم بينهم وبين الكعبة، فرمقوه بأعينهم وبدوا وسبوه سبا خفيفا، فاستمر طائفا حتى انتهى الشوط وصار مقابله فزادوا في السب، فاستمر بالشوط ما قام واحد من المحل، هذه طبيعته يعني تخف من وراء وراء، لكن عند حفظ الله له ما يجرؤون يقومون عليه وصيانة الله له. فلما جاب في الشوط الثالث وصار بينهم وبين الكعبة قالوا يا أبا مسبوه، فوقف والتفت إليهم وقال يا معشر قريش والله لقد جئتكم بالذبح وفعلا ذبح 70 من صناديدهم يوم بدر، بس لا في أهل الإسلام القليلين. جئتكم فقام يا محمد عهدناك رؤوفا رحيما، عهدناك رحيما. بدوا يتلطفون به خوف أن تنزل عليهم عقوبة من السماء تخطهم، خوف. طبعا تأثر، يعني المرة الثالثة وقف وتكلم عليهم. هل هذا لا، عندما تكلم هل كان راضيا، كان مسرورا بكلامهم؟ لا، ما في شك أن العاقل يضيق صدره عندما لا يسمع كلمة غير طيبة، لكن إذا نبه وحذر إياك أن يضيق صدرك. ضيق صدرك طبيعي، أمر طبيعي، يعني الأمور الطبيعية، كون الإنسان يحزن لفراق حبيبه أو يحزن لتكذيبه، يعني في فرق بين عندما يدعوهم إلى الله ويستجيبون وبين ما يدعوهم إلى الله ويكذبون. إلا الذين يكذبونه يتألم منهم، ولكن الذين يستجيبون يفرح به. قلت أنا لما رجع من الطائف بني عبد يلي، لما قالت له عائشة يا رسول الله هل مر عليك يوم أشد عليك من يوم أحد عندما قتل 70 من أصحابه وفيهم عمه حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء والأشاوس الأمجل من شهداء؟ قال لها كم لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت أني أتيت ابن عبد كلال لأدعوهم إلى الله. هذا رواه البخاري ومسلم، وأنهم سلطوا عليه السفهاء والنساء والغلمان يرمونه الكذاب الكذاب، فانطلقت على وجهي، كان وراه زيد بن حارثة، كل العيال الصغار والغلمان والسفهاء يرمونه بالحجارة الكذاب الكذاب الحجارة، حتى دميت عقبه وزيد بن حارثة يدرأ عنه الحجارة. قال فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، اللي هو محل الميقات حق أهل نجد الآن، اللي هو السير، اللي هو قرن المنازل، هو يسمى قرن الثعالب وقرن المنازل. فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، وكان وجد في قرن عند قرن الثعالب شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة، وهما من أكبر أعدائه من أهل مكة، وهم موجودين في البستان حقهم. فضاق صدر ورفع يديه ضارعا إلى الله، اللهم إنك تعلم ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني، إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. فيرسل الله له جبريل، وفي الحال يقول له جبريل سلم عليه، يقول له هذا أخوك ملك الجبال نازل جاي، وينزل عليه ملك الجبال يقول يا محمد إن الله سمع يعني ما فعله قومك بك، وأنه أرسلني إليك لتأمرني بما شئت في قومك، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين الجبال أخلاها فقرصهم كلهم أطبق عليهم الأرض. قال بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. قلتنا عند ذلك رق له عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة اللي هما من أكبر، وهما ما ازداد ألما إلا عندما رأهم يبصرون ما به من الأذى، لكن رقق الله قلبه عليه فأرسل له قطفا من العنب من بستانهم مع غلام نصراني يقال له عداس. فلما جاء عداس بخطف العنب في طبق وقدمه للنبي محمد عليه السلام مسحه، ولما أراد أن يأكل وزيد بحديثة قال بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الغلام يا عم هذا الكلام ما يعرفه أهل هذه البلاد، ما يعرفه بسم الله الرحمن الرحيم. قال من أنت وما دينك؟ قال أنا نصراني من نينوى، نوفي عند الموصل من أرض العراق، أنا من نينوى. قال أنت من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال ومن أخبرك بيونس؟ قال هو نبي وأنا نبي. فأقبل الغلام على رجلي النبي يقبل رجلي يديه ورجليه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كم فرح النبي بهذه الرحلة، يعني فرحوا برجل واحد أسلم وهو عبد، يعني نساه ما لقي من أذى هؤلاء. لا طبعا البشر يفرح بالخير ويحزن الشر، لكن يحاول جهده انه لا يغلب عليه جانب الحزن ولا يستمر معه، يذكر الله ويكثر من الذكر فيشرح الله صدره ويذهب همه وغمه ويذهب عنه الهم والحزن. هو كان عليه الصلاة والسلام يستجيب: أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، عليه الصلاة والسلام. فهو بشر، لكنه مع كونه بشرا هو أعلى البشر وسيد ورباه الله على عين. فيقول له عز وجل: فلعلك تارك. طبعا يفهم منها العربي الكح المستغرق في فقه اللغة العربية أن هذا ليس ليس المقصود منه محمد يعني يرجى منه أن يضيق صدره وأن يغير الكلام. لا يغير، لو قطع ما غير، إنما لييأس هؤلاء من أنه يغير، لييأس المشركون من أن محمدا قد يغير، مثل السؤال الوسرتي اللي في يونس: قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، نتبع إلا ما يوحى إلي، لو اجتمع الإنس والجن وكل أهل السماء والأرض على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يعني كل جملة تأتي في هذا القرآن يمكن تحتاج إلى كتاب كامل لتفسيرها، كم تحتوي عليه من الفصاح والبلاغ والارتفاع في السياق، ارتفاع في سياق الكلام وسباقه، الحروف والألفاظ، الموسيقى، موسيقى الكلام، لا واحدة تطلع لفوق ولا واحدة تنزل لتحت على نمط واحد. يعني أنت تقرأ في الآيات المتشابهات: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، شوف هنا قولوا آمنا بالله للجماعة، وما أنزل إلينا بإلى ما هو على، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، اسمع، وما أوتي النبيون من قبله لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. تقرأ أختها في سورة آل عمران: قل آمنا بالله وما أنزل علينا، قل خطاب للواحد، هنا يقول قل آمنا بالله، وهناك يقول إلينا وهنا يقول علينا، علشان هناك الجملة فيها حروف زيدة فينقص منها، هنا قال قولوا وقال إلينا، أخف إلينا أخف من علينا، ولما هنا قال قول وهي أخف من قولوا قال علينا. قولوا آمنا بالله قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وما أوتي موسى وعيسى، هنا والنبيون من ربهم، ما قال وما أوتي النبي ربهم، كتاب متشابه مثاني أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يقول فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، يعني يقول لا يضيق صدرك بما يقولون، لا تحزن عليهم، أعرض عنهم، معنى أعرض عنهم ما هو معنى اتركهم، لا، أعرض عنهم يعني لا يؤلمك ولا يؤذيك ما يقولون، لا تعبأ ولا تأبه لسبهم لك، وهذه طبيعة البشر. وقدامهم جهنم عندما يلقون فيها فيصرخون فلا يستصرخون، وتتقطع أمعاؤهم، وكلما نضجت جلودهم بدلهم ربهم جلودا غيرها، وما كان ربك بظلام له. فيقول هنا فلعلك باخع النفس، فلعلك هذه طبيعته عليه الصلاة والسلام، يقول في الآية الأخرى فلعلك باخع نفسك، لأن كان من شدة تألمه لكفر الكفار يعني يحزن حزن شديد. هو في حديث في أول حديث البخاري في حديث أول ما بدأ به الوحي جاءت عبارة ما هي صحيحة، يعني مرسلة ما هي من كلام النبي محمد ولا من كلام عائشة، من أحد الرواة، أنه كان عليه السلام حتى إذا بلغ يفكر في أن يلقي بنفسه من الجبل لما انفطر الوحي، أول ما نزل عليه انفطر الوحي وانقطع عنه، فأول رسالة كذا من حزنه على انقطاع الوحي عنه أيام يروح يفكر في رأيه. هذا غير صحيح، أنكرناه إنكارا شديدا، وبينت في السيرة النبوية وفي في فتح الباري وغيره أن هذا لا يصح أبدا ولم يثبت. حاشا لمحمد أن ينتحر، وحاشا لمحمد أن يفكر في قتل نفسه، أن يفكر في قتل نفسه بحال من الأحوال. هو يجعل أن من وجأ نفسه بحديدة يرمى في جهنم حتى يقضي الله فيه أمرا، ومن تحسى ثم انتحسه في جهنم، ومن يعني قتل يعني إلا ينتحر عذابه كبير عند الله عز وجل، عند أهل الإيمان وأهل الإسلام. فيفكر النبي ينتحر ما ينتحر، لكن قوله لعلك باخع نفسك على آثارهم بيان لشدة حرصه على إيمانهم وشدة تألمه وحزنه من كفرهم. هو ما هو يبي، هم ما هو متحمل شيء، هم إذا كفروا كلهم ماذا يضره؟ هو بلغ الرسالة وأدى الأمانة على أحسن وجه وعلى أكمل وجه، وأنا هنا ولدي قال شوفوا شو يقول له هنا يعلمه هنا. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. لما يطلبون منك أن يجي ينزل عليك ملك من السماء، مثل الآيات اللي قالتها اللي في سورة اللي في آخر سورة الإسراء، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع. وربنا يقول في سورة الأنعام ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يعني ما هو الإيمان بيد العبد، بيد العبد يخلي هذا يؤمن وهذا يكفر. يعني إذا نظرت إلى الخرافيين من الصوفية وغيرهم تجد العجائب، يدعون الواحد منهم أن يحيي الموتى، يدعي منهم أن يعرف قلب هذا وقلب هذا وأنه من أهل الغيب ويطلع على اللوح المحفوظ، ولا يخجلون وهم يقرؤون الكتاب ويدعون أنهم مسلمون ويقرؤون الكتاب ويقولوا هذا من أهل الكشف وهذا من أهل الرشف وهذا من أهل كذا وهذا من أهل وهذا اللي يطلع عليه ويقرأ اللي فيه. حتى بعضهم يجعل إن اللي يدير الكون ما هو رب السماوات والأرض. في كثير من البلاد العربية والإسلامية الآن يعتقدون أن هناك ديوان ترؤسه زينب بنت علي هي رئيس الديوان وأنه اللي يدير الكون. ينادوها يا رئيس الديوان، يضعون إليه عند قبره وما هي موجود، ما في قبر هناك في زينب وش يجيبها لمصر، ولا الحسين وش يجيبه لمصر، الحسين مدفون في مكتوب في كربلاء، ولا حم الجثمان من كربلاء وراح يمين وراح دار به العالم، ولا واحد من هؤلاء من البيت. لكن اليهود ابن اليهودية اللي هو العبيد ولد عبيد من القداح اللي يسمونه اللي جاء وفتح مصر سنة 351 هجرية، اللي سمى نفسه المعز والمذل لدين الله، يهودي ذا، ويهودي يدعي أنه من آل بيت النبي محمد، يدعي مع أنه كما قال ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة في سنة 276 هجرية، يقول وفي هذا العام يقول ابن كثير في البداية والنهاية اجتمعت طائفة من المنوية أهل الماني في الفرس والمزدكية وبعض الفلاسفة واليهود والمجوس وبعض الرافضة للتفكير في حيلة يقضى بها على الإسلام. كيف يقضون على الإسلام؟ فاتفق قائلهم، اتفق قولهم على أنهم يتمسحون في رجل من آل بيت النبي، أي رجل حتى ولو لا وجود له، يتمسحون في رجل من آل بيت النبي فيدعون أنه يدعون له. فيقول ابن كثير فظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، وصارت أول ثمار لهم الثمار الأولى عام 276 هجرية، كان ثمار سنة 317 هجرية قامت قائمتهم في العراق على يد حمدان على أبو سليمان الجنابي، وكان يبيع الناس في قرية جنابة قرية عند القطيف في شرقي المملكة العربية السعودية الآن في جنابة سمسار، واتبع حمدان قرمط، وحمدان هذا الباطني واستطاع يقلب جيش من هؤلاء الأوغاد والرعاع الذين اتبعوه، ويهجم على مكة سنة 317 هجرية، في اليوم الثامن، في يوم الثامن يوم التروية، في الشهر الحرام، في البلد الحرام، في الشهر الحرام، في البلد الحرام، يوم التروية، ويهجمون على الحجاج ويقتلون جميع ما في المسجد الحرام. لم يتركوا حيا في داخل المسجد الحرام يخرج، ويرموهم في بئر زمزم حتى امتلأت بئر زمزم، ثم يرموهم في أرض الحرام. وجلس الملعون أبو طاهر لسماء حفيد أبو سليمان الجنابي، حفيد أو إسمى نفسه أبو طاهر الجنابي، يعني من جنابة، وجلس على باب الكعبة وأمر بخلع باب الكعبة فخلع، وجلس على باب الكعبة وجاء واحد جنبه ضرب الحجر الأسود بمثقل فقلعه وهو يقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ فهاتون الحجارة اللي من سجيل اللي جات لترد على اللي جايني قلع الكعبة. أبرها الأسرى وجماعته. وأبو طاهر على باب الكعبة جالس، والرجال يصرعون من حوله وهو يقول: أنا الله. ذكر ذلك ابن كثير وأنا كتبه في كتاب الأديان، وهو يقول: أنا الله وبالله أنا أحيي الخلق وأفنيهم أنا. ولما انتهى من قتل كل الحجيج وأهل مكة اللي في الكعبة، خرج إلى شوارع مكة لا يترك فيها حيا، وهرب أمير مكة إلى عرفات مع عدد قليل من رجاله، حتى بلغه أن القرمطي أخذ الحجر الأسود معه واتجه به إلى إلى إلى إلى إلى العراق، فجاء ولحقه من بعيد ونادى: لقد تركت شيئا كبيرا، تعاله رد الحجار ونعطيك كنز الكعبة، أنا أعرف كنز الكعبة وين هو، أعطيك إياه بس رد علينا الحجر. قال: تعال نتفق معك. لما قرب منه قتله هو الذين معه جميعا. هذا هل قضي على الإسلام بهؤلاء؟ ما قتلوا جميعا، ما في واحد، لا رئيس دولة في ذاك الزمان بين العباس ولا غيرهم استطاع يرد الحجر لمكة. 22 سنة والكعبة بدون حجر أسود، والكعبة بدون حجر أسود، وحطوا في البصرة في حوش في البصرة، وكل من يروح يطول حوله حول الحجر الأسود اللي موجود في البصرة، وكل ما يكتب لرؤساء مثل بني العباس وغيرهم يقول: أنا أخذته يرد عشان يرد الحجر فقط، ما هم مقاتلي أضعف من أن يقاتلوا. 317 وقال لهم: أنا ما أخذته إلا بأمر ولن أرجعه إلا بأمر. ولما أراد الله أن يرجع حطوه على بعير وخلوا واحد عبد يسوق البعير إلى أن جاء إلى مكة وأعادوه إلى الكعبة. 22 سنة والمسلمون يعجزون يردون. ولذلك أنا أقول الآن لو جاء بوش واللي ما باش وكل اتفق معه جميع أمم الأرض للقضاء على الإسلام فسيردون خاسئين. اللي حصل على الحجر الأسود وحصل على الحجاج في مكة ما هو بحاصل مثله في عصر. صحيح يحصل، يقتلون النسوان ويقتلون الأطفال عشان الديمقراطية، ويخلون ما في أحد يمشي، والنسوان يسلطون عليهم الرجال والرجال يسلطون عليهم النساء. يقول واحدة يهودية اللي وقفة في سجن أبو غريب منشورة أمس في الجرائد في بعض بلاد أوروبا، إسرائيلية اللي وقفة على باب سجن أبو غريب وتأمر الرجال بالفتك بالنساء العراقيات. جاتهم المصيبة الأولى في صدام عندما كفر بالله ورسله والأنبياء، وهو يدعي أنه بعثي، يقول أنا يقول رضيت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثن. وش كانت النتيجة؟ وش كانت ثمرة كفره بالله وقهره للبلاد ووجود أمة من العراقيين خاضعين له؟ يجيب الشيخ عبد العزيز البدري أحد كبار دعاة الإسلام ويقض لأنه يتكلم كلمة الحق، ويجيب ويقطع وحاي وهو حاي قطعة قطعة قطعة، وكل قطعة يقطعها كراتيب بدك النايلون دي اللي يحطون الباغة دي اللي يحطون فيها الزبالة ويجمعوها ويرموها في الزبالة برا. وكم من قتيل فعله، وش كانت النتيجة؟ وكان يجد ناس يؤيدونه وينصرونه من العرب والعجم، وهو يكفر بالله والمرسلين، وقام غيرهم وقام ومهما قال. يقول حبيب الله ورسوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهي ريح لينة تميت بعد عيسى بن مريم، بعد نزول عيسى بن مريم وقتله للدجال وإراقته للخمر وكسره للصليب ووضع الجزية، عند ذلك يبعث الله ريحا لينة تميت كل من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، فليكون في الأرض من يقول الله الله وتطلع الشمس من مغربها، وبعد ذلك تقوم القيامة، وتقوم القيامة وليس في الأرض من يقول الله، لا تقوم إلا على كافر ابن كافر. إنما نحن مطمئنون على أن ديننا دين محمد لن يفنى من الأرض. قلت أكثر مرة، قام الدول بانقلابات ليلية، وبعضهم يهودي مدعي أنه مسلم، بعضهم يهودي مدعي أنه مسلم، لما قام وعمل الانقلاب ضد المسلمين في بلده لبس عمامة هذه كبرها وحط لها ذؤابة تجر على الأرض من ورائه، يعني من شدة الدين. أول ما قام بالانقلاب الذؤابة تجر على ظهره إلى إلى قريبة من الأرض، وخلفه كبار الجنرالات في الجيش التابعين له يعملون سجادة كبيرة، ليش؟ علشان الملة، سمى نفسه الملة يعني الشيخ، سمى نفسه الملة يعني الشيخ، عشان الملة يصل عليها. وبمجرد ما تمكن أمر بلجنة تنقي القانون باللغة العجمية، القانون من اللغة العربية، وتنقي القاموس من أي كلمة فيها ذكر للإسلام أو للدين، وجالي بعض المساجد وحولها متاحف ثم كنيسة، وترك للنصارى كل حرية ولليهود كل حرية، وحرم على المرأة الحجاب، حرم المرأة الحجاب، وحرم على الرجال العمايم، لو واحد لبس عمامة قتلوه أو مرأة تحجبت قتلها، وش صار؟ أيقن الناس أن الدين قد انقضى من هذه الجهات وهذه البلاد. وبعد 20-30-40 سنة بدأ ينبت كما تنبت النبتة الطيبة في الأرض الطيبة، نزل عليها الغيث الطيب وبدأ يرجع الإسلام من جديد في هذه البلاد، وبلاد كثيرة من بلاد عربية مر عليها مثل هذا، وكلها تنبت الإسلام فيها من جديد إلى طول الأمد. أخذ له دار وفورة أعداء الله يقتلهم فورة ثم روحه. فالحق أبلاج والواضح لجلد، ودولة الباطل ساعة، والحق إلى قيام الساعة، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.